بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى. والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات على ردته فماله فيء. ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. الملل جمع ملة، وهي الدين والشرعة أو الشريعة. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يقول المؤلف رحمه الله: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء. هذه الجملة أو هذه العبارة اشتملت على حكمين. الحكم الأول منع التوارث بين المسلم والكافر، والمسألة الثانية استثناء الولاء. أما المسألة الأولى وهي منع التوارث بين المسلم والكافر، فدليلها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وأما المسألة الثانية وهي استثناء الولاء، استثناء الولاء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، فظاهره ولو كان مخالفا في الدين. وأيضا استدلوا بما رواه جابر من ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. قالوا: فهذا دليل على التوارث بالولاء بين المسلم وبين الكافر. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي إحدى المسائل التي استثنوها. والقول الثاني أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا ولو بالولاء. أولا لعموم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وثانيا أنه إذا كان اختلاف الدين يمنع التوارث في النسب والنكاح، وهما أقوى سببا من الولاء، فالولاء من باب أولى، فالمنع في الولاء من باب أولى، لأنه إذا منع مع السبب الأقوى فالمنع مع السبب الأدنى والأضعف من باب أولى. وهذا القول هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا توارث بين المسلم وبين الكافر مطلقا. يقول المؤلف رحمه الله: ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، لما تقدم. فالمسلم يرث الكافر، والكافر يرث المسلم بالولاء، لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، وقول: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبدا له أو أمته. لكن الصواب العموم. قال رحمه الله: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم. طيب، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، هي المسألة الأولى التي تستثنى على المذهب. هناك مسألة ثانية أيضا استثنوها، وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. فإذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا فإنه يرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. فلو فرض أن مسلما مات وله قريب، فلم تقسم التركة حتى أسلم هذا القريب الكافر، فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. وهذا الذي مشى عليه المؤلف الأول الذي ذكرته هو المذهب. والقول الثاني أنه لا توارث، لعموم حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأنه أيضا قد يسلم تحيلا على الميراث، إذا علم أنه إذا أسلم أعطي فقد يسلم تحيلا على الميراث. هاتان مسألتان تستثنيان على المذهب من منع التوارث مع اختلاف الدين. واستثنى الشيخ تقي الدين رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، استثنى أيضا ثلاث مسائل. فقال: المسألة الثالثة الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال: فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. هذه مسألة. المسألة الثانية، فهمتم هذه؟ نعم. يقول إن المسلم يرث من المنافق والمنافق يرث من المسلم إعمالا بالظاهر أو عملا بالظاهر. والمسألة الثانية التي استثناها رحمه الله: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. المسلم يرث من قريبه الذمي، فلو أن ذميا مات وله قريب مسلم فهذا القريب مسلم يرث منه. لماذا؟ قالوا: لأن المسلم يجب عليه نصرة الذمي، نصرة الذمي والدفاع عنه، فيكون هذا الإرث مقابلا لما يجب عليه من إيش؟ من النصرة. والمسألة الثالثة التي استثناها رحمه الله قال: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. وعلل ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك في حروب الردة، فكانوا يورثون أقارب المرتدين، واشتهر ذلك بينهم فكان إجماعا. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام أو حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر على أن المراد الكافر الأصلي دون المرتد. هذا ما علل به رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أنه لا يستثنى شيء من منع التوارث بين المسلم والكافر، لعموم الأدلة الدالة على منع التوارث بين المسلم والكافر مطلقا، ولا دليل على هذا التخصيص، فوجب الأخذ بالعموم. إذن هذه المسائل التي مستثنات على المذهب اثنتان، وعلى كلام الشيخ رحمه الله ثلاث. نقول: الصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء. وأما المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي المنافق، فإن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم وكذا العكس. وأما إذا كان معلوم النفاق، يعني يعلم أن هذا الرجل منافق، فإنه لا توارث. يقول المؤلف رحمه الله كيف؟ أي أن هذا ابن سلول حتى إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتظاهر بالإسلام ومو بيظهر، هو منافق ويعلم أنه منافق لكنه يتظاهر بالإسلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قميصه حتى يكفنه فيه. قال رحمه الله: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. الحربي من بيننا وبينهم حرب، والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين بشرط بذل الجزية، هذا يسمى ذميا. والمستأمن هو طالب الأمان، من طلب الأمان للدخول إلى بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك فيسمى مستأمنا. مستأمنا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وبقي ثالث وهو المعاهد، وهم الكفار الذين بيننا وبينهم عهد لكنهم يعيشون في بلادهم. إذن الكفار على ثلاثة أصناف: معاهد، ذمي، ومستأمن، ومعاهد. فالذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين ملتزما أحكام الإسلام، هذا هو الذمي. والمستأمن هو طالب الأمان، طالب الأمان لقصد دخول بلاد المسلمين لأجل تجارة أو ما أشبه ذلك. والمعاهد من بيننا وبينهم عهد على وقف الحرب لكنهم يعيشون أو يعيشوا في بلادهم. والفرق بين المعاهد، بين الذمة والأمان والعهد، أن الأمان يصح من كل مسلم، كل مسلم يصح منه الأمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأما العهد والذمة فلا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، لا يعقد العهد والذمة إلا الإمام ونائبه. يقول مالك رحمه الله: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، أي أن اختلاف الأوصاف فيما بينهم لا يمنع التوارث، اختلاف أوصافهم لا يمنع التوارث. فلو قدر أن ثلاثة من اليهود أحدهم حربي والثاني ذمي والثالث مستأمن فإن بعضهم يرث من بعض، واضح؟ فاختلاف الأوصاف لا يمنع التوارث مع اتحاد الملة. يقول: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. أهل الذمة من اليهود والنصارى وكذلك المجوس يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم، فاليهودي يرث من اليهودي، والنصراني يرث من النصراني، والمجوسي يرث من المجوسي لا مع اختلافهم، فلا يرث اليهودي من النصراني أو العكس، أو المجوسي من النصراني أو العكس. لماذا؟ ولهذا قال رحمه الله: وهم ملل شتى. ملل شتى. وهذه المسألة أعني هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفر ملة واحدة، أن الكفر ملة واحدة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن الكفر ملة واحدة، لقوله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعلى هذا فيتوارث الكفار فيما بينهم ولو اختلفت أديانهم، يتوارث الكفار فيما بينهم ولو اختلفت أديانهم. والقول الثاني أن الكفر ثلاث ملل، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة واحدة، المجوسية والبوذية والوثنية ملة واحدة والصابئة. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله على أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية والنصرانية وباقي الكفر ملة واحدة، فالمجوس والصابئة والوثنيون وغيرهم يعتبرون ملة واحدة. وعللوا ذلك بأن بقية الملل يجمعهم أنه لا كتاب لهم، اليهود لهم كتاب والنصارى لهم كتاب، وبقية الملل الجامع بينهم أنه لا كتاب لهم، فحينئذ يكونون متشابهين في هذا القول. والقول الثالث أن الكفر ملل شتى، فلا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى لاختلاف الدين بقطع النظر عن وجود كتاب وعدمه. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أن الكفر ملل شتى. واستدلوا لذلك أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وثانيا أن كل ملة تكفر الأخرى وترى أنها على غير الحق. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل أصحاب ملة يرون أن أصحاب الملل الأخرى أنهم ليسوا على الحق. هذه ثلاثة أقوال فيما يتعلق باختلاف الملل. والصحيح أن الكفر بالنسبة للإسلام ملة واحدة. التحقيق في هذه المسألة أن يقال الكفر بالنسبة للإسلام ملة واحدة، فما سوى الإسلام كفر، أما بالنسبة للكفار فيما بينهم فهم ملل شتى، لأن كل أصحاب ملة يرون أنهم على الحق وأن ما سواهم على الباطل. يقول المؤلف رحمه الله: لا مع وهم ملل شتى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال: والمرتد لا يرث أحدا. المرتد لا يرث أحدا، فهو لا يرث ولا يورث لعموم ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: وإن مات على ردته فماله فيء، بمعنى أنه لا يورث. فلو فرض أن رجلا نسأل الله العافية ارتد عن الدين، ترك الصلاة واستتيب ولكنه لم يرجع، فيحكم بردته، فما خلفه من مال لا يورث، بل يكون فيئا، يعني يكون في بيت مال المسلمين ولا ينتفع به أحد من أقاربه، لأن بيت مال المسلمين مال يحفظ فيه أو يوضع فيه كل مال ليس له مالك ولا مستحق. إذن المرتد لا يرث ولا يورث، لا يرث أحدا حال ردته، وكذلك أيضا لا يورث. ولهذا قال: وإن مات على ردته فماله، يعني ما خلفه مال، فيء. وهذا على ومن أقرب الأمثلة، يعني من الأمثلة الواقعية في وقتنا الحاضر، ترك الصلاة. فترك الصلاة حتى لو كان كسلا فإنه على القول الراجح يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حتى يقتل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. المجوس ملة من الملل لكنهم ليس لهم كتاب، ومن عقائدهم جواز نكاح المحارم، أنهم يبيحون لأنفسهم نكاح المحارم، بمعنى أن يتزوج أمه أو يتزوج أخته أو يتزوج عمته أو ما أشبه ذلك. فلو فرض أن شخصا والعياذ بالله مجوسي وطئ ابنته فأتت بولد، فهذا الولد بالنسبة ثم مات، هذا الولد هو في الواقع ابن وأخ، كذا ولا لا؟ فباعتبار نسبته إلى أبيه هو أخ لأمه، وباعتبار نسبته إلى أمه هو ولد لها، ابن لها، مفهومة هذه؟ لو فرض أن رجل عياذ بالله وطئ ابنته فأتت منه بابن، هذا الابن يعتبر إيش؟ ابنا وأخا، فلو مات ترثه هذه البنت، ترثه بالأمومة وبالأخوة، فلها بالأمومة الثلث وبالأخوة النصف، ولهذا قال إن أسلموا أو تحاكموا إلينا، تحاكموا إلينا. وهذا على ولكن في المسألة قول ثان أنهم إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بحكم الإسلام، وحكم الإسلام أننا نورثه الإرث الصحيح، وهو أنه يرث بكونه إيش؟ أخا. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، يعني وكذا الحكم في المسلم إذا يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، وظاهره سواء كانت شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، لأن الشبهة نوعان: شبهة عقد بأن يكون العقد فيه الشبهة، وشبهة اعتقاد بأن يشتبه الأمر على الشخص. فشبهة العقد أن يتزوج من يظنها تحل له فيتبين أن الأمر بخلافه، كما لو تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع. وشبهة الاعتقاد أن يطأ من يظنها تحل له فيتبين أنها محرمة عليه، كما لو وطئ امرأة يظن أنها زوجته ثم تبين أنها ليست كذلك. يقول المؤلف: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، بشبهة عقل أو شبهة اعتقاد. والقول الثاني أنه لا توارث، أنه لا توارث فيما إذا وطئ امرأة يظنها، نعم، وطئ ذات رحم محرم بشبهة، سواء كان شبهة عقد أو شبهة اعتقاد. وذلك لأننا لو ورثناه فمعنى ذلك أننا ألحقنا السفاح بالنكاح، ولا يمكن أن نلحق السفاح بالنكاح. فنقول إن كان وطئا بشبهة أو بشبهة عقد أو اعتقاد فهو معذور في ذلك، لكن هذا العقد وهذا الاعتقاد لا يترتب عليه أثره، لا يترتب عليه أثره. فمثلا رجل وطئ امرأة يظنها زوجته وتبين أنها ليست زوجة له، فكيف نقول وطأ امرأة يظنها تحل له ثم تبين أنها لا تحل له، فكيف نورثه؟ نقول هو معذور، هو معذور إن كان هذا الوطء بشبهة عقد أو اعتقاد، لكن هذا الأمر لا يترتب أثره عليه. قال رحمه الله: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم بالنسبة للمسلم، يعني لو أنه تزوج أمه أو بنته أو من تحرم عليه. قال: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، بالنسبة للكافر لا إرث بنكاح ذات رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم الجمع بينهما. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، كما لو تزوج مطلقته أو أم زوجته وما أشبه ذلك وثم أسلم، فإنه لا توارث، لأن هذا النكاح في الأصل غير صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث المطلقة. باب ميراث المطلقة: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، أو أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها على في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. يقول رحمه الله: باب ميراث المطلقة. الطلاق في اللغة بمعنى التخلية، وأما شرعا فهو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. فقولنا حل لأن النكاح عقد، قيد النكاح يعني كلا أو بعضه. وذلك أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج. ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو ما كمل به العدد، يعني الطلاق الذي كمل به العدد، سواء طلق دفعة واحدة، وقلنا إن طلاق الثلاث دفعة واحدة يقع، أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق. فمتى طلق نهاية عدده فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد إيش؟ إلا بعقد بعد زوج، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج، فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. القسم الثاني من أقسام الطلاق ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد. ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وهو وله ثلاث صور. الصورة الأولى الطلاق قبل الدخول، فإذا طلق امرأته قبل الدخول لم تحل له إلا بعقد، لأن المراجعة تكون في العدة، والمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسألة الثانية، المسألة الثانية مما تبين به في النكاح الفاسد، في النكاح الفاسد، لا مو في النكاح، اي نعم في النكاح الفاسد، في النكاح الفاسد. فلو قدر أنه تزوج امرأة بغير ولي فهذا النكاح فاسد، هذا النكاح فاسد. لو طلقها طلقة لا تحل له، لو طلقها طلقة لا تحل له، يعني أراد أن يراجعها في العدة فإنها لا تحل له إلا بماذا؟ بعقد. يعني لو طلق نكحها بغير ولي ثم طلقها ثم أراد أن يراجع وهي في العدة نقول لا، لا يمكن يراجع إلا بعقد جديد صحيح، إلا بعقد جديد صحيح. فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا نأمره بالطلاق؟ ما فائدة الطلاق إذا كان سوف يعقد عقدا جديدا؟ نقول الطلاق فائدته أنه لو تزوجها غير هذا المطلق، نأمر الآن الرجل يتزوج امرأة بنكاح فاسد نأمره بطلاقها، لأنه لو لم يطلق وتزوجت فعند أبي حنيفة أنها تزوجت وهي ذات زوج. فهمتم؟ يعني لو فرض المرأة تزوجت بغير ولي ثم طلقها زوجها، نعم تزوجت بغير ولي ثم فارقها من غير طلاق، وتزوجت، فعند أبي حنيفة أنها تزوجت وهي ذات زوج، لذلك نأمره بالطلاق مراعاة لقول من يقول بصحة إيش النكاح، حتى إذا قدر أنها تزوجت وإذا هي تزوجت وهي ليست ذات زوج. الصورة الثالثة ها؟ كيف هذا الحاكم يفسخ، لكن لو ما فسخ من الحاكم، الفسخ عند الحاكم، اللي يملك الفسخ هو الحاكم. الصورة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض، فلو قال لامرأة طلقتك بألف فإنه لا يملك المراجعة، وذلك لأن الطلاق على عوض يعتبر خلعا وهو فداء. ولو فتح الباب وقيل إنه يملك أن يراجع لكان يطلق ها يأخذ العوض ثم يطلق ثم يراجع ثم يأخذ عوض ثم يراجع ثم يأخذ عوض حتى يحصل التلاعب. إذن القسم الثاني من أقسام الطلاق ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، لكن ما نقول بعد زوج. وله صور ثلاث: الصورة الأولى الطلاق قبل الدخول، والصورة الثانية الطلاق في النكاح الفاسد، والصورة الثالثة الطلاق على عوض. القسم الثالث من أقسام الطلاق ما لا تبين به المرأة، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وله شروط. الشرط الأول أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، والشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، والشرط الثالث أن يكون الطلاق على غير عوض، والشرط الرابع أن يكون أن لا يستكمل العدد، أن يكون أن يعني أن يكون قبل استكمال العدد من الطلاق. فلو مثلا طلقها الطلقة الثالثة لا يملك المراجعة. وهناك شرط خامس ذكره بعضهم وهو إرادة الإصلاح، لقوله عز وجل إن أراد إصلاحا، لقوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن إيش أن يقيم حدود الله. فإذا راجعها لأجل الإصلاح وإقامة حدود الله فالرجعة صحيحة، وإن قصد بالمراجعة المضارة بمعنى أنه يراجع ليطيل عليها المدة فالمراجعة لا تصح. لكن هذا الشرط شرط يعني شرط لا يعلم، لأن الرجل قد يبيت النية في قلبه على ذلك ولا نعلم. إذن ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة له شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الطلاق بعد الدخول، لأنه إذا طلق بعد الدخول أو الخلوة فعليها العدة، فحينئذ يراجع في العدة. والثاني أن يكون النكاح صحيحا، لأن النكاح الفاسد لا مراجعة فيه كما سبق إذ وجوده كعدمه. والشرط الثالث أن يكون ذلك قبل استكمال، أن لا يكون الطلاق على عوض، لأنه إذا كان على عوض فهو فداء وخلع. والشرط الرابع أن يكون الطلاق قبل نهاية عدده أو قبل استكمال العدد، فمن طلق نهاية عدده فلا تراجع بين الزوجين. يقول المؤلف رحمه الله ها احنا قلنا الشرط الخامس هذا اشترطه بعضهم لكنه يعني قد لا يعلم، اللهم الا اذا صرح. وشلون يعني قصف العده في العده اي قبل انقضاء العده؟ نعم نزيد صح. شرط خامس ان تكون المراجعه زمن العده، تكون المراجعه زمن العده. يقول المؤلف رحمه الله من ابان زوجته في صحته، أبان زوجته، وظهر وقول أبان يشمل البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. يقول من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارث. ذكر رحمه الله ثلاث مسائل: من أبان زوجته في صحته، يعني طلقها في صحته وبانت منه، إما بانقضاء العدة أو بأن كان الطلاق نهاية عدده أو ما أشبه ذلك، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة. أو في مرضه غير المخوف، يعني مرض مرضا غير مخوف وطلقها أثناء المرض ومات به، فحينئذ أيضا لا توارث. أو المخوف ولكنه لم يمت به، يعني كان مريضا مثلا بمرض معين ولكنه مات من غير هذا المرض المعين، فإنه لا توارث. لماذا؟ لأنه بالطلاق انقطعت علق النكاح، وكونه طلقها على هذه الصفة في صحته أو مرضه غير المخوف أو المخوف الذي لم يمت به يرفع التهمة عنه أو يزيل التهمة عنه. طيب، يقول رحمه الله: بل هنا إضراب، وهل هو إضراب إبطالي أو انتقالي؟ يعني إبطال لما سبق أو انتقال؟ نقول انتقال هنا. بل في طلاق الرجعي لم تنقضي عدته، في طلاق الرجعي يعني إذا طلق دون نهاية عدده لم تنقضي عدته، أي في زمن العدة. وعلم من قوله رحمه الله في طلاق الرجعي أنه لو كان في طلاق بائن فلا توارث. كذلك أيضا لم تنقضي عدته أنه لو انقضت العدة فلا توارث. فمثلا هذا رجل طلق زوجته طلقة وفي أثناء عدتها مات زوجها فترثه، أو ماتت هي فيرثها، لأن الرجعية زوجة ولها أحكام الزوجات في الغالب الأعم. يقول رحمه الله: وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، يعني من الميراث، أو أبانها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها وترثه. هذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى إن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، هذا رجل مرض مرضا مخوفا، والمرض المخوف هل هو ما يكثر الموت به أو ما صح أن يكون سببا للموت؟ الثاني، المرض المخوف هل هو ما يكثر الموت به أو المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به؟ نقول هو الثاني. هذا يقول إن أبانها في مرض الموت المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث، متهما بقصد حرمانها بأن طلقها يقصد إيش؟ أن يحرمها. والحرمان له يعني إذا قال قائل كيف نعرف نيته؟ نقول تعرف نية إرادة الحرمان أو نية إرادة عدم الحرمان بالقرائن. فإذا طلقها ابتداء من غير سؤال، يقول أنت طالق من غير سبب، فهذه تهمة، هذه تهمة. أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، أيضا هذه تهمة. طيب، وإن طلقها جوابا لسؤالها، أو طلقها طلقة، فليس هناك تهمة. إذن نقول إذا أبانا في مرض موته متهما، كيف نعرف أنه متهم أو غير متهم؟ نقول هذا يعرف بالقرائن، فمن القرائن الدالة على أنه متهم أن يبتدئها بالطلاق من غير ما سبب، أو أن يطلقها ثلاثا دفعة واحدة. ومن القرائن على أنه ليس متهما إيش؟ أن يكون طلاقها جوابا لسؤالها، أو أن يطلقها طلقة أو نحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: أو علق إبانتها في صحته على مرضه بأن قال إن مرضت مرضا مخوفا فأنت طالق، فهذه أيضا ترث، لأننا نعلم في هذا الحال أنه قصد إيش حرم لها من الميراث، والتهمة هنا واضحة، قال أو على فعل له، فعل له، ففعله في مرضه، فعله في مرضه بأن قال إن كلمت زيدا، إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلم زيدا في مرضه، كلم زيدا في مرضه، ولهذا قال ففعله في مرضه ونحوه، لم يرث، لم يرثها. لكن قوله رحمه الله أو على فعل له ففعله في مرضه، ظاهره ولو ناسيا، ظاهره ولو كان ناسيا، أفهمتم؟ قالوا لأن هذا يتعلق به حق الغير فلا يعذر فيه بالنسيان. والقول الثاني أنه إذا فعل ذلك ناسيا فإن الطلاق لا يقع، وحينئذ إيش لا حرم، لا تمنع من الميراث.